إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. الجنة الضائعة أو مرح الطفولة. كم من عهود عذبة في عدوة الواد النضير، فضية الأسحار مذهبة الأصائل والبكور، كانت أرق من الزهور ومن أغاريد الطيور، وألذ من سحر الصبا في بسمة الطفل الغرير. أيام كانت للحياة حلاوة الروض المطير، وطهارة الموج الجميل، وسحر شاطئه المنير، ووداعة العصفور بين جداول الماء النمير. أيام لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرور، وتتبع النحل الأنيق، وقطف تيجان الزهور، وتسلق الجبل المكلل بالصنوبر والصخور، وبناء أكواخ الطفولة تحت أعشاش الطيور، مسقوفة بالورد والأعشاب والورق النضير. نبني فتهدمها الرياح، فلا نضج ولا نثور، ونعود نضحك للمروج وللزنابق والغدير، ونخاطب الأسطاء وهي ترف في الوادي المنير، ونعيد أغنية السواق وهي تلغو بالخرير، ونظل نركض خلف أسراب الفراش المستطير، نشدو ونرقص كالبلابل للحياة وللحبور، ونشيد في الأفق المخضب من أمانينا قصور، أزهى من الشفق الجميل ورونق المرج الخضير، وأجل من هذا الوجود وكل أمجاد الدهور. ونظل نقفز أو نثرثر أو نغني أو ندور، لا نسأم اللهو الجميل وليس يدركنا الفتور. أيام كنا لب هذا الكون والباقي قشور، أيام تفرش سبلنا الدنيا بأوراق الزهور، وتمر أيام الحياة بنا كأسراب الطيور، بيضاء لاعبة مغردة مجنحة بنور، وترفرف الأفراح فوق رؤوسنا أنا نسير. شعر الشاعر التونسي أبي القاسم الشابي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. التسجيل والمونتاج أشرف سمير، عزت سعد الدين.